محتاج لناس تسمع وعجبي وعجبي والعجب ممدود على ناس قلوبهم سود فيران وعاملة أسود وعلى وشوش كشرة وناس دغب بشرة وناس ما تعرفش حاجة اسمها عشرة وما يرعوش ربنا في بعض يوم واحد ما توحدوا الواحد يا ليه انا واقف هنا مستني من خمسة لخمسة وخمسة ايه